Book 2 97 97 أدوات الوصل 4 Spojky 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا Zaspal hoci bol televízor zapnutý. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. Ešte zostal, hoci už bolo neskoro. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. Neprišiel, hoci sme sa dohodli. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. Televízor bol zapnutý. Napriek tomu zaspal. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Bolo už neskoro. Napriek tomu ešte zostal. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. Dohodli sme sa. Napriek tomu neprišiel. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. Hoci nemá vodičský preukaz, šoféruje auto. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. Hoci je cesta klská, jazdí rýchlo. مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. Hoci je opitý, jazdí na bicykli. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. Nemá vodičský preukaz. Napriek tomu šoféruje auto. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. Cesta je klská. Napriek tomu jazdí tak rýchlo. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Je opitý. Napriek tomu jazdí na bicykli. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. Nemôže nájsť žiadne pracovné miesto, hoci študovala. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Nejde k lekárovi, hoci má bolesti. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. Kupuje auto, hoci nemá peniaze. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Študovala. Napriek tomu nemôže nájsť pracovné miesto. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Má bolesti. Napriek tomu nejde k lekárovi. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. Nemá peniaze. Napriek tomu kupuje auto.